هنا القاهرة. حكمة. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال فولتير: إن السبيل الوحيد لجعل الناس يتحدثون عنك بخير هو قيامك بعمل طيب. مثل. من أمثال الشعوب مثل فرنسي يقول: ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان. هذا المثل يقال غالبا لمن يأتي بحل لمشكلة، ولكن بعد أن يكون الوقت المناسب لهذا الحل قد فات. ما أسهل أن تكون عاقلا بعد فوات الأوان. هل تذكرون مثلا من أمثالنا الشعبية يرادف هذا المثل الفرنسي؟ علم السمك والاضطرابات العقلية. دراسة فرنسية جديدة تثبت أن الدهون والزيوت الموجودة في الأسماك تحمي من الإصابة بالاضطرابات العقلية والمشكلات الإدراكية والعصبية. هذه الدراسة أجريت على 642 رجلا وامرأة تراوحت أعمارهم بين 36 و47 عاما، وذلك لتقويم قدراتهم الإدراكية خلال 4 سنوات. من خلال الاختبارات وجد العلماء الفرنسيون أن الأحماض الدهنية الموجودة في اللحوم الحمراء زادت من خطر الإصابة بالمشكلات العقلية الإدراكية بنسبة 91%، بينما ساعدت الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك على تقليل هذا الخطر بنسبة 40%. يفسر العلماء هذه النتيجة بأن الأحماض الدهنية الموجودة في الأسماك وخاصة أحماض أوميجا 3 تعتبر أهم مكونات أغشية الخلايا العصبية، وتلعب دورا هاما وحيويا في نقل الرسائل الكيميائية بين أعصاب الدماغ. علم فولتير. فولتير شاعر وكاتب وفيلسوف فرنسي يعرف بعقل فرنسا، وأستاذ القرن 18 عصر التنوير والنهضة الأوروبية الحديثة. ولد في باريس عام 1694. اشتهر منذ فترة مبكرة من حياته كأديب عبقري ساخر، وبسبب آرائه تعرض كثيرا لتجارب السجن والنفي ومنع مؤلفاته ومصادرتها. في كتاباته ومقولاته الساخرة عبر فولتير عن معارضته للتعصب والطغيان والخرافات، ودعا إلى الإيمان بحرية الرأي والتسامح واحترام الإنسان، وكانت أفكاره هذه مما مهد لقيام الثورة الفرنسية. بلغ عدد مؤلفاته نحو 260 مؤلفا توزعت بين جميع حقول النشاط الأدبي والفكري، ونذكر منها مسرحية أوديب، مبادئ فلسفة نيوتن، ورواية كانديد. من مؤلفاته أيضا كتاب بحث عن العادات، والذي اعترف فيه بعظمة الدين الإسلامي، وكتاب رسائل فلسفية، والذي كان البداية الحقيقية لحركة التنوير في فرنسا. في 30 مايو عام 1778 توفي الشاعر والمؤرخ والكاتب الفيلسوف فرانسوا فولتير عن 84 عاما، ومدفنه في مقبرة البانثيون الخاصة بعظماء فرنسا. فرصة؟ بعد أن خرج فولتير من سجن الباستيل والذي قضى فيه 11 شهرا، جاءه الوصي على العرش الفرنسي ليمنحه مبلغا كبيرا من المال تعويضا له عما أصابه. فقال له فولتير: يا سيدي، إنني أشكر سموكم على اعتنائكم بتأمين طعامي، ولكنني أرجوكم ألا تهتموا بإسكاتي بعد الآن. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.